هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. وقد وقفنا في سورة المائدة عند قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجلالين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال رحمه الله: أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين صيد البحر أن تأكلوه، وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك، بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان، وطعامه ما يقذفه ميتا، متاعا تمتيعا لكم تأكلونه، وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول الله: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني أيها الناس أحل لكم حلالا كنتم أو محرمين. طعام صيد البحر حلال، صيد البحر أن تأكلوه، والمقصود بصيد البحر هو ما لا يعيش إلا فيه، لا يعيش إلا في البحر كالسمك، بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان. وهذا يعني يدل على أن هناك خلاف في الحيوانات التي البرمائيات التي تعيش في البر وتعيش في خارجه. وطعامه أي ما يقذفه ميتا، إذن أحل لكم صيد البحر هو الصيد الذي أنت تصيده، وأما طعامه هو ما يقذفه البحر على جانبيه وقد مات، فهذا أيضا يجوز لكم أن تأكله. متاعا لكم يعني تمتيعا لكم تأكلونه، وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه في سفرهم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإذا الصيد في البر محرم فقط على المحرمين الذين هم في وقت الإحرام، وأما إذا حلوا من إحرامهم فيجوز لهم أن يصيدوا. قال: وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوا. وطبعا يحرم صيد مثلا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فلا يجوز أكلها. ما دمتم حرمة، وفي هذا دليل على أن السنة تنفرد بالتحريم، يعني هنا الله قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لكنه لم يحدد صيد البر، يحدد هذا حلال وهذا حرام منه، لكن جاءت السنة فحرمت كل ذي ناب من السباع، وهو مثل الأسد مثل النمر مثل الذئب مثل الكلب، لأن هذه كلها حيوانات مفترسة، وذي مخلب من السباع من الطير فأيضا يحرم. نعم، ما دمتم حرما. قال: فلو صادوه حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة، يعني لو رجل غير محرم وصاد صيدا فقدمه للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يأكل أو لا؟ يجوز له أن يأكل، لأن السنة النبوية قد أثبتت ذلك. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال رحمه الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام المحرم قياما للناس يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه. وفي قراءة: قيما بلا ألف، مصدر قام غير معل. والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم القتال فيها، والهدي والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له. ذلك الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه، وأن الله غفور لأوليائه، رحيم بهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه. هذا معنى أن الله جعل الكعبة وجعل البيت الحرام قياما للناس، بمعنى أنه أولا قياما للناس في عبادتهم يتوجهون إليه في العبادة ويحجون إليه، وأيضا في شؤون دنياهم فإنها تقوم تجارات كثيرة تتعلق بالحرم، وكأن المقصود بهذا بالذات أهل مكة. قالوا في قراءة قيما بلا ألف مصدر قام غير معلن، يعني جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس. والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أربعة أشهر محرم. قال قياما لهم بأمنهم القتال فيها، بأمنهم القتال فيها، وهذا معنى أنه جعل الله أنه قياما للناس وقياما للناس، فيحرم القتال في هذه الأشهر الأربعة. قال والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، والشهر الحرام أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى شعائر للمسلمين قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له. يعني المقصود أن من يهدي إلى البيت هديا مثل الإبل أو غيرها ويقلدها هذه القلائد العلامات التي توضع في رقبة البعير أو يقلدها أي شيء يدل على أنها يسوقها إلى الهدي وإلى البيت الحرام فهي في أمن. قال والهدي والقلائد ذلك الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها، وهو دليل على علمه سبحانه وتعالى بما هو كائن في الوجود. ثم يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعني هذا تهديد، اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه وأن الله غفور رحيم لأوليائه. قال رحمه الله ما على الرسول إلا البلاغ، الإبلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون تظهرون من العمل، وما تكتمون تخفون منه فيجازيكم به. قل لا يستوي الخبيث الحرام والطيب الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في تركه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا، قد عفى الله عنها عن مسألتكم فلا تعودوا، والله غفور حليم. قد سألها أي الأشياء قوم من قبلكم أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها، ثم أصبحوا صاروا بها كافرين بتركهم العمل بها. ثم قال ما على الرسول إلا البلاغ، وهذا تأكيد لنفس المعنى الذي تقدم معنا، أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة الأنبياء والمرسلين هي الإبلاغ لما أمرهم الله أن يبلغوا على الوجه البلاغ المبين. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم ذكر السيوطي قال ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم يعني تظهر تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم عفى الله عنها. يعني المعنى قال إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءكم أو ساءتكم فلا تسألوا، قد عفى الله عنها أو عن مسألتكم فلا تعودوا والله غفور حليم. قد سألها أي الأشياء قوم من قبلكم أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا بها كافرين. يعني هذا أدب رباني عظيم أدب به الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم، لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم خصوا بهذا الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لأن الصحابة الكرام كانوا إذا سألوا عن شيء ينزل الوحي مباشرة بالجواب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد يعني أعظم الناس إثما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، يعني كان شيء مباح فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي بتحريمه، قال هذا من أشد الناس إثما يعني لأنه قد شق على الناس. فهذا الأدب يقول للصحابة لا تكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، لأنه لو جاء الجواب بتحريمه فلا تملكون بعد ذلك أي فرصة لتحليله. فأنتم الله ما ترك هذا ولا سكت عن هذه الأشياء التي تريدون أن تسألوا عنها نسيانا، ولكن عفو منه سبحانه وتعالى، وهذا خاص بالسؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يسأل سائل يقول هناك تعارض أحيانا سبحان الله في الذهن أن هناك آيات تدل على الازدياد من العلم وقل ربي زدني علما، وتدل على أنه يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا، وفي نفس الوقت هنا يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فكيف نجمع بين الآيات التي تأمر بالسؤال وتحث عليه وتجيزه وبين التي تمنعه وتنهى عنه؟ فيقال أنه الشيء الذي يتعلق بالعبادة مثلا أو بما فيه فائدة أو كذا فلا بأس من السؤال عنه ما يهم، أما السؤال عن كل شيء أو السؤال عن أشياء جانبية أو عما لا فائدة فيه فإنه منهي عنه. ثم أخبر أنه قد سألها قوم من قبل المسلمين ثم كفروا بها، يعني سألوا عنها فلما أجابهم نبيهم بها لم يستجيبوا له. نعم. قال رحمه الله ما جعل شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه، وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم، قالوا حسبنا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال تعالى أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق. والاستفهام للإنكار. ثم يقول الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هنا أيضا هذه الآية ينطبق عليها ما سبق وقلنا أنه ينبغي على من يريد أن يفهم القرآن الكريم أن يعرف عادات العرب وعادات أهل الجاهلية في أمورهم كلها. ومن الكتب الجيدة في ذلك كتاب القلقشندي في أنساب العرب وأحوالها، وأيضا كتاب الألوسي المتأخر بلوغ العرب في أحوال العرب، فقد تكلم بكلام جميل جدا عن هذا عاداتهم في الحرب عاداتهم في العبادة وكذا، منها هذا مثلا يعني البحيرة ما هي البحيرة ما هي السائبة ما هي الوصيلة، ما هي الحام. هذا الذي لا يعرف معناها ولا يعرف عادات العرب لن يستطيع أن يصل إلى معناها. فيقول كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، التي يمنع درها للطواغيت، والذي يبدو لي والله أعلم أنه يمنح درها للطواغيت، أنها البحيرة هي التي أصبح يعني ما يأتي منها من الحليب هي يكون للأصنام، وسميت البحيرة بحيرة لأنها يشق أذنها، يعني بحرها بحر الأذن يعني شقها، سمي البحر بحرا لأنه كأنه شق في الأرض وظهر فيه الماء. فالبحيرة هي التي يشق أذنها ويقال هذه بحيرة، ولا تركب ولا تحلب إلا للأصنام. والسائبة قال فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، يعني قريبة من البحيرة أيضا السائبة. والوصيلة هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بأنثى، فيقولون وصلت أنثى بأنثى، فكانوا يسيبونها للطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. إذن هذا أيضا من عادات العرب في الجاهلية. قال والحام هو فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، وسموه الحامي. فإذا هذه الكلمات ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه كلها عادات جاهلية كانوا يفعلونها مع إبلهم. الله سبحانه وتعالى يقول هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه كل عادات قبيحة ولا تجوز، لأن فيها إهدار للمال، فيها ذبح لغير الله، فيها يعني وضع المال في غير موضعه، فيها إهدار لهذا المال وإفساد له. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه وأكثرهم لا يعقلون، يعني أن هذا الذي فعلوه من وضعهم الوصيلة والبحيرة والحامي وكذا كلها عادات جاهلية ما جعل الله لها يعني ما ليس لها أي أصل ولا مستند شرعي. قال وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء، لأنهم قلدوا فيه آبائهم، هم يتوارثونها عن آبائهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي إلى حكمه ومن تحليل ما حرمتم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. فالله سبحانه وتعالى يسألهم سؤال استنكار، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني هذا سؤال منطقي، حتى لو كان آباؤهم لا يعقلون لم يبلغهم العلم لم يهتدوا، فكيف أنتم تتبعونهم في هذا الضلال بعد أن تبين لكم ذلك؟ السيوطي هنا يقول والاستفهام للإنكار، يعني فهو يبين أن معنى أولو كان آباؤهم هذا استفهام المقصود به الإنكار عليه. قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل المراد غيرهم، لحديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، رواه الحاكم وغيره. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال السيوطي هنا قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل المراد غيرهم، لحديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، رواه الحاكم وغيره. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، هذه الآية يعني وقع هناك خطأ في فهمها حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم،

فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، فلما مات أخذ الجام ودفع إلى أهله ما بقي. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أقرب إلى أن يأتوا أي الشهود أو الأوصياء بالشهادة على وجهها الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون، فلا يكذبوا. واتقوا الله بترك الخيانة والكذب، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. هذه الآية تتحدث عن ماذا يصنع من حضره الموت، وكيف يوصي وكيف يشهد على وصيته، ولو حصل أنه قد مات في بلاد الكفر فكيف يوصي والموجودين كلهم من الكفار إلى آخره. يقول الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرت أسباب الموت، يعني بدأت مقدمات الموت، حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليشهد اثنان ذوى عدل منكم إذا رأوا أخاهم في مرض الموت أو في سكرات الموت أن يشهدوا على وصيته، فيقول له أوصي، إذا عندك وصية أو شيء توصي نحن سوف نبلغ وصيتك. قال يقول السيوطي هنا قال أي ليشهد، وإضافة شهادة لبين على الاتساع، شهادة بينكم وإلا هي شهادة بينكم، والاتساع هنا المقصود به هو أشبه ما يكون بالمجاز، يعني من باب توسع اللغة العربية في التعبير. قال حين الوصية بدل من إذا، أو ظرف لحضر، إذا حضر أحدكم الموت أو آخران من غيركم أي غير ملتكم، يعني مثلا لو ما وجدت اثنين من المؤمنين أو من المسلمين يشهدون على الوصية فلا بأس أن يكون من غير المسلمين لأنك في بلد ما فيها مسلمين. قال أو آخران من غيركم أي غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني لو كنتم في سفر وأصابتكم مصيبة الموت. قال تحبسونهما أي توقفونهما صفة آخران، من بعد الصلاة أي صلاة العصر، فيقسمان أي يحلفان بالله إن ارتبتم شككتم فيهما، ويقولان لا نشتري به أي بالله ثمنا قليلا عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد به كاذبا لأجله، ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قربى قرابة منا، ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بإقامتها، إنا إذا إن كتمناها لمن الآثمين. فإن عثر طلع بعد حلفهم على أنهما استحقا إثما أي فعل ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثل ما اتهما به أو ادعى أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به، فآخران يقومان مقامهما في توجه اليمين عليهما من الذين استحق عليهم الوصية وهم الورثة، ويبدل من آخران الأوليان إلى آخره. يعني هذه الآية تشرح كيف يوصي المؤمن إذا حضره الموت، إن كان عنده اثنان من المؤمنين فهذا أفضل، وإن لم يكن عنده إلا غير مسلمين فإنه يوصي يبلغهم الوصية. طيب كيف نستقبل الوصية من هذين الاثنين الذين يعني حمل وصية هذا الميت وهم ليسوا بمسلمين؟ قال تحبسونهما بعد الصلاة، وقيل يعني بعد الصلاة، بعض المفسرين قال بعد الظهر بعد العصر، لكن أكثر الروايات التفسيرية وأقوال المفسرين على أنها بعد العصر، لأنها هي الوقت المعتاد الذي يجتمع فيه الناس ويتشاورون بعده هو صلاة العصر، فالسيوطي هنا ذكرها ونص عليها قال صلاة العصر. فيقسمان بالله، يعني المقصود أن يحلف هذان الشاهدان على أنهما سيبلغان الشهادة ولا يغيران فيها ولا يبدلان فيها. طيب قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني لو اكتشفتم أن هذان الشاهدان قد كذبا أو حرفا في الشهادة، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من الورثة، من الورثة بالميت أي الأقربان إليه، وفي قراءة من الذين استحق عليهم الأوليين، فيقسمان بالله على خيانة الشاهدين ويقولان لشهادتنا يعني يميننا أحق من شهادتهم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ماذا يقول السيوطي هنا؟ يلخص هذه الآية، مع أن آية كما تلاحظون آية طويلة ووقع فيها اختلاف يعني كبير، فلم ينفع معها عند السيوطي الشرح الممزوج، فقال تلخيصا بعدها، وهذا من أسلوب السيوطي وأيضا المحلي قبله، أنه بعض الآيات أحيانا لا يكفي الفك اللغوي لها، فيأتي فيلخص بمعنى إجمالي، فيقول المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه، فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت أوصى له به فليحلف إلى آخره، فإن اطلع على أمارة تكذبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوا، والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين، يعني الوصيين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في القرآن في هذه الآية، وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة، يعني الذي يشهد من غير المسلمين يرى السيوطي أنها منسوخة، بمعنى أنه لا يجوز أن شهادة الكافر على المسلم. قال واعتبار صلاة العصر للتغليظ، لماذا اختار صلاة العصر بالذات؟ قالوا لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى والحلف بعدها يكون أغلظ. قال وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها، فإذا هذا تلخيص وبيان لمعنى الآية كما يراه السيوطي، وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم، لأن لها سبب نزول هذه الآية، أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي ابن بداء وهما نصرانيان، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، الجام يبدو أشبه ما يكون بالماعون الذي يشرب فيه، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة، يعني ما كان بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، فلما مات أخذ الجام ودفع إلى أهله ما بقي. إذن تلاحظون هذه الآية في الإشهاد على الوصية في حال السفر أو في بلاد الكفر أو كان المصاحبون من الكفار، ففيها هذه الآية العظيمة التي نزلت في سورة المائدة تتحدث عن ذلك. قال الله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي الأوصياء والشهود الذين تحملوها من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم، يعني هم سوف يصدقون، هؤلاء الشهود سيصدقون في يمينهم، لأنهم يعلمون أنهم لو كذبوا فإن هناك من سيحلف من الورثة بأنهم قد خان وأنهم قد كذبا، ويسقط بذلك الحاكم أو القاضي يسقط يمين السابقين، فهذا أدعى أنهم في حضرة المسلمين في بعد صلاة العصر فيعرفون أن هذا موقف فيه مسؤولية وفيه هيبة، وسوف لن يحلفوا إلا وهم على بينة وعلى ثقة، لأن هناك يعني مرحلة أخرى سوف تبين، يعني سوف تكون يعني حاسمة في هذا الأمر. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانه، واتقوا الله واسمعوا، يعني بترك الخيانة والكذب، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير. وهذه الآية وأمثالها تدل على الاحتياط الشديد الذي في هذه الشريعة، وهو حتى انظروا إلى الميت أو الذي مات في السفر كيف قد جعل الله سبحانه وتعالى له مخرج إذا أراد أن يوصي وحضرته الوفاة، فإن هناك مخرج له، يمكن أن يوصي وأن يشهد على وصيته اثنين من ممن يعني حضره في وفاته، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين. وأيضا وضح للورثة وكيف يتعاملون مع هؤلاء عندما يعودون إلى وطنهم ويبلغون أهله أنه قد مات وأنه قد ترك كذا وكذا وأوصانا بكذا وكذا، فيتوثق منهم بهذه الطريقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.